من نسي التشهد الأوسط ثم نبه بعد أن استتم قائما فعاد للتشهد، ما حكم الصلاة؟ حكم الصلاة صحيحة ومخالفة للصواب. ثبت النهي عن مسح الجبهة في الصلاة، وهذا النهي الكراهة والتحريم، هو الكراهة مكروه أن يمسح. مر بنا في شروط الصلاة لكنهم كرهوه كراهة شديدة، يقولون أنه يتحرى لك مشغلة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وانفعنا عن كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود الترمذي وحسنه والحاكم صححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صحيح نعم، لكن زيادة ثم تشهد زيادة شاذة، شذ بها أشعث بن عبد الملك الحمراني وحكم بشذوذها عدد من الحفاظ كالبيهقي وغيره. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم صححه. في سياق السنن أن هذا السهو وسهوه صلى الله عليه وسلم الذي في خبر باليدين، إن فيه بعد أن ساق حديث أبي هريرة مثل ما سلف من سياق الصحيحين إلى قوله ثم رفع وكبر ما ربه، فقيل لمحمد بن سيرين سلم بالسهو فقال محفظه من أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. وفي السنن أيضا من حديث عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل فقام إليه رجل يقال له الكرباء وكان طويلا يديه إلى قوله فقال أصدق؟ فقال نعم. وصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم سجدتيها عندنا ثم سجد سجدتيها ثم سلم انتهى. ويحتمل أنها تعدد القصة، في القول بتعدد القصة في مثل هذا الحال نظر، لكن اختلاف في الألفاظ. هذا شأن الفقهاء، كثيرا ما تجدهم إذا حصل اختلاف قالوا بتعدد القصة، وربما يكون الاختلاف في الألفاظ من بعض الرواة، يكون بعضها أصح من بعض، فما في الصحيحين أن أبي هريرة هو المقدم. قال وفي الحديث دليل على أنه سيد عقيب الصلاة كما تدل له الفاء، وفيه تصريحا بالتشهد قيل ولم يقل أحد بوجوبه ولم تشهد يدل على أنه أتى بالشهادتين. وبه قال بعض العلماء فقيل يكفي التشهد الأوسط واللفظ في الأول أظهر. أما التشهد لسجدتي السهو فقد تقدم الكلام عليه في حديث أبي نجيح الجمال في هذا شرح هذا الحديث، لكن إن كان التشهد يعني للصلاة شيء آخر، وأما لتسجيل لهذا الذي سمعتم فشاذ، ولا ندري لماذا لم ينبه عليه الصنعاني مع شهرة كلام العلماء بشذوذه. قال وفيه دليل على شرعية التسليم كما تدل له رواية عمران التي ذكرناها للرواية التي أتى بها المصنف، فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي السهو، لأنها تحتمل أنه لم يكن صلى الله عليه وصحبه وسلم سلم للصلاة وأنه سجد لهما قبل السلام ثم سلم تسليم الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلن يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شرعنا له صلاته شرعنا له صلاته. إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا في رباعية شفعنا أي السجدتان صلاته سيرناها شفعا، لأن السجدتين قام مقام ركعة وكأن المطلوب من الرباعية الشفع وإن زاد على الأربع، وإن كان صلى تماما كان تترغيبا للشيطان أي إلصاقا لأنفه بالرغام، والرغام جنة الغراب التراب وإلصاق الأنف به في قولهم الرغم أنفه كناية عن ذله وإهانته والمراد إهانة الشيطان حيث لبس عليه صلاته. رواه مسلم. الحديث دليل على أن الشاك بصلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده. يعني المقصود باليقين أنه إن شك صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين، صلى ثلاثا أربعا جعلها ثلاثا، هكذا في هذا الموضع اليقين يبني على الأقل، وليس الشأن فيه كالوضوء أنه يبني على الأكثر. قال رحمه الله تعالى ويجب عليه أن يسجد سجدتين، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء ومالك والشافعي وأحمد، وذهبت الهدوية وجماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة عليه حتى يستيقن، وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه، والحديث مع الأولين والحديث ظاهر بأن هذا حكم الشاك مطلقا مبتدأ كان أو مبتلى. وفرق الهادوية بينهما فقالوا في الأول يجب عليه الإعادة وفي الثاني يتحرى بالنظر في الأمارات، فإن حصل له ظن التمام أو النقص عمل به، وإن كان النظر في الأمارات لا يحصل بحسب العادة شيئا فإنه يبني على الأقل كما في هذا الحديث، وإن كان عادته أن يفيده النظر الظن ولكنه لم يفده في هذا الحال وجب عليه الإعادة. وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيح ويرد عليه أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فيجعلهما واحدة، وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فيجعلهما اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فيجعلهما ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. قال عن المسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا. فهنا رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: وأنه حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام. سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إحدى الرباعيات خمسة. وفي رواية أنه قال: إبراهيم النخعي زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت كذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: لو أنه حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم. في البشرية بين وجه المثلية بقوله: أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته هل زاد أو نقص فليتحرى الصواب، بأن يعمل بظنه من غير تفرقة بين الشك لركعة أو ركن. وقد فسره حديث عبد الرحمن بن عوف الذي قدمناه: فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وهذا دليل على الذين يقولون انه يعني كبر تسبيح، كبر تكبيره الاحرام، دليل عليهم هذا وليس لهم، فلا دليل في تكبيره الاحرام لسجود السهو، وانما المقصود بالتكبير التكبيره التي يكبر بها للسجود نفسه. قال: ظاهر الحديث انهم تابعوه صلى الله عليه واله وسلم على الزياده، ففيه دليل على ان متابعه المؤتم للامام فيما ظنه واجبا لا يفسد صلاته، فانه صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بالاعاده، وهذا في حق الصحابه في مثل هذه الصوره لتجويزهم التغيير في عصر النبوه. فاما لو اتفق الان قيام الامام الى الخامسه سبح له من خلفه فان لم يقعد انتظروه قعودا حتى يتشهد بتشهده ويسلم بتسليمه، فإنها لم تسجد عليه حتى يقال يعزلون، بل فعل ما هو واجب في حقه. كلام طيب، يعني لا يتابع لأن الشر استقر في ذلك الحين، كانوا يظنون أنه زيد في الصلاة فتابعوه، أما الآن الشر مستقر على 4 ركعات أو المغرب على 3 ركعات أو الصبح على 2 ركعات لا يتابع الإمام على الغلط، فإنما يبقون قاعدين، فإذا تشهد تشهدوا مثله، وإذا سلم سلموا معه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الزيادة لا سيما وهم يعلمون أنها زيادة إذا زادوها مردودة. قال: وفي هذا دليل على أن محل سجود السهو بعد السلام، إلا أنه يقال إنه صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها، فلا يكون دليلا. وقد اختلفت الأحاديث في محل سجود السهو، اختلفت بسبب ذلك أقوال الأئمة. قال بعض الأئمة: في الحديث أحاديث باب سجود السهو تعددت، منها حديث أبي هريرة في من شك ولم يدري كم صلى، وفيه الأمر وفيه السجود قبل السلام، وفيه الأمر أن يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، بل قد ذكرها في الحديث قبل أن يسلم. أبي سعيد قال: روى حديثا أخرجه الجماعة ولم يذكر فيه محل سجدتين، هل قبل السلام أو بعده؟ نعم، عند أبي داود بن ماجه فيه زيادة قبل أن يسلم، وحديث أبي سعيد من شك فيه أن يسجد سجدتين قبل السلام، وحديث أبي هريرة وفيه قيام خشبة وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بخينة وفيه السجود قبل السلام، ولما ورد هكذا اختلفت آراء العلماء بالأخذ بها، فقال داود تستعمل في مواضعها على ما جاءت به ولا يقاس عليها، ومثله قال أحمد في هذه الصلوات خاصة، فخالف فينا سواها فقال يسجد قبل سلام لكن لكل سهو، وقال آخرون ومخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. الزيادة والنقص نقل عدم الخلاف بين الذين اختلفوا في أي موضع أنه إرغام للشيطان وأن الصلاة تصح به. سنقرأ كلام النووي الآن بعد أن يكمل هذا. وقال مالك إن كان سجود للزيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصاً سجد قبله. وقالت الهادوية والحنفية الأصل في سجود السهو بعد السلام، وتأول الأحاديث الواردة في السجود قبله وتأتي أدلتهم. وقال الشافعي الأصل السجود قبل السلام، وردنا خالفه من الأحاديث استدعاء نسخ السجود بعد السلام. وروى إما النسخ فيه لم يثبت النسخ. وروى عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعدها. هذا لا شك فيه، تارة سجد قبله وتارة بعده، ولكن على حسب الحالات. وآخر الأمرين قبل السلام، وأيده برواية معاوية أنه صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام وصحبته متأخرة، وذهب إلى مثل قول الشافعي أبو هريرة ومقول الزهري وغيرهم. هذا مصير إلى النسخ وهو قول ضعيف. قال في الشرح وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيه نوع تعارض، وتقدم بعضها وتأخر البعض غير ثابت برواية صحيحة موصولة حتى يستقيم القول بالنسخ. فالأولى الحمل على التوسيع في جواز الأمرين. قول طيب، لكن كلمة تعارض ما صحيح، يعني يجوز الأمر فيه سعة، أما تعارض فلا. قال ومن أدلة الهادوية والحنفية رواية البخاري التي أفادها بقوله، وفي رواية للبخاري أي من حديث ابن مسعود فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ما يدل على أنه بعد السلام. وكذلك رواية مسلم التي أفادها بقوله ولمسلم أي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سيستاه بعد السلام من الصلاة والكلام، أي الذي خوطب به وأجاب عنه مما أفاده اللفظ الأول، يدل له أيضا الحديث الآتي. هنا كلام للنووي في هذه المسألة وفي فوائد حديث اليدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سبب الصلاة والسجود له. تحت حديث كتاب السهو، كتاب السهو كثير. قال الإمام عبد الله الناجري في أحاديث الباب خمسة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يدري كم صلى، وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في من شك بأن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام، وحديث اليدين وفيه السلام من ثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة وفيه القيام من ثنتين والسجود قبل السلام. قال واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، فقال داود لا يقاس عليها بل نستعمل في مواضعها على ما جاءت. قال أحمد رحمه الله تعالى بقول داود بهذه الصلوات خاصة فخالفه في غيرها، فقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. وأما الذين قالوا بالقياس اختلفوا، فقال بعضهم هو مخير في كل سهو إن شاء سجد وبعد السلام، إن شاء قبله في الزيادة والنقص. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الأصل هو السجود بعد السلام. وتأول بعض الأحاديث عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الأصل هو السجود قبل السلام. ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك رحمه الله تعالى: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان أقصر فقبله. فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: قال في حديث أبي سعيد: إن كان خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويد الزيادة، والمجوز الموجود. ويتأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه بالقيام إلى خامسة السجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم قبله ما علم السهو إلا بعد السلام، ولو علمه لسجد قبله. ويتأول حديث اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسهى عن السجود وقبل السلام فتداركه بعده. هذا كلام المازري وهو كلام حسن النفيس. وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى، ثم مذهب الشافعي، والشافعي رحمه الله قول كمذهب مالك رحمه الله يفعل بالتخيير. وعلى قول مذهب مالك رحمه الله تعالى: لو اجتمع في صلاة سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام. قال القاضي رحمه الله تعالى: وجماعة من أصحابنا، ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء، أنه لو سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تسجد صلاته، وإننا خلافهم بالأفضل والله أعلم. قال الجمهور: لو سهى سهوين لأكثر فسهوا سجدتان للجميع. وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم وجمهور التابعين، وعن ابن أبي ليلى رحمه الله: لكل سهو سجدتان. وفي حديث ضعيف. معناه أنه لا يلزم لكل سهو سجدة، فإذا تكرر سهو في الصلاة اكتفى بسجدتي السهو، سواء كثر السهو أو قل. سهى في قراءته، سهى كذلك في سجوده، سهى في سجد. وأما يعني قول بعضهم يصغر لا يصغر، يعني قول نحوي صغر لا يصغر، باعتبار أنه لو أنه سهى في سجود السهو كيف يعمل؟ سجد للسهو ثم سهى فيه ماذا يصنع؟ قالوا صغر لا يصغر، أي أنه لا يسجد لسجود السهو. هذا ما هذا فيه نظر، حتى ولو سجد في سجود السهو يسجد للسهو ويكتفي بذلك إن كان عنده وسواس لا يستلزم. إنما أردنا الفوائد، هو بعضهم كرر مما قرأناه في سبل السلام، لكن كان المقصود في آخر الكلام هنا، كان المقصود في آخره. إلى أن جزاكم الله خيرا. حاصله أيضا في حديد اليدين فوائد عظيمة أشار إليها الصنعاني بعض ما ذكره هنا. إيش الذي انتهينا به من هذا الاختلاف كله في سجود السهو؟ ها؟ قبل وبعد؟ قبل وبعد يجزئه، ولكن من حيث التحري الأفضل زيادة بعد. يعني فيما إذا شك في صلاته سجد سجدتي السهو قبل السلام، كما جاء في حديث أبي سعيد. فيما إذا قام من تشهد إلى التشهد الأوسط سجد قبل السلام، كما جاء من الحديث الماضي. وما عدا ذلك بعد السلام. عندنا حالة البارحة نحن نقرأ في سنة البياقي، حالتان السجود فيها قبل السلام، في الشك كم صلى يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، وإذا قام من تشهده الأوسط ساهيا فاستتم قائما لا يعود، ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام. أيضا طردوا عليها فيما يتعلق بهذا، ما يتعلق بالنقص، إذا حصل له نقص في صلاته هذا ما هو على إطلاقه، يبقى في هاتين الحالتين وما عدا ذلك كلها بعد السلام، فيكون السجود بعد السلام أكثر حالا من حيث التحري الأفضل. Thank you.